وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. هذا نوع من سد الذرائع واحتياط لغنيمة المسلمين، يقدم له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقدمة العظيمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين. من اللي حيركب دواب من فيء المسلمين؟ المسلمون ولا الكفار؟ المسلمون، والمسلمون يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا لا؟ نعم. إذن لماذا هذا الشرط؟ تحريض وإظهار لخطر هذا العمل والابتعاد عنه، لأن غنائم المسلمين من دواب وثياب حق للغانمين. فيأتي إنسان يقول أنا والله بعيد عن الغلول، أنا ما غليت من الغنيم، لكن يأخذ دابة يستعملها حتى إيش؟ يعجفها، صير عجفاء، بعد ما كانت سمينة وطيبة وقوية وتنتج صارت عجفاء عجوز، مثل ما بيقول الجلد على العظم، قل إنتاجها فيردها في الغنائم بعد إيش؟ بعد ما أخذ خيرها. يبقى كأنك اغتصبتها من الغنيمة، لأنك أخذتها شحم ولحم وردتها عظم وإيه؟ جلد وعظم، فكأنك استنفدت ما فيها من قوة ومنفعة. وهذا ما ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر وما في اليوم الآخر من الجزاء والحساب، لأنه سيحاسب على ذلك. وهنا قاعدة يا إخوان كنت زمان أفكر فيها وتعبت وانتهيت إلى أن الإيمان بالله وباليوم الآخر هو أساس الدين كله وقاعدة التكليف، لأن من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يخاف من شيء؟ قال إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما دامت ما هي إلا حياتنا الدنيا خلينا ناخذ حقنا، ظلم ولا عدل ولا كيف، ما في عاقبة. يبقى إن هي إلا فروج تدفع وأرض تبلع وإلى آخره. لكن من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر يعمل حساب الحياة الثانية. ولهذا المؤمن لا يعتبر الموت في حقه فناء، إنما يعتبر انتقال من دار فانية إلى دار باقية. ولهذا المؤمن يعمل لذاك اليوم، يتجنب المعصية خوفا من ذاك اليوم، يفعل الطاعة رجاء لما في ذلك اليوم. ولهذا تجد افتتاحية المصحف الشريف بعد البسم الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب أوله الإيمان بغيب القيامة اليوم الآخر، لأنه غيب عليه. فإذا آمن بالغيب آمن بيوم القيامة، معناها وبلوازمه. يوم القيامة فيه حساب، فيه صراط، فيه مجازاة، الإحسان بإحسانه والإساءة بإساءته. إذن يعمل حساب الرجعة، ولهذا يقدم صلى الله عليه وسلم بهذا التنبيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب آمنت؟ لا. آمنت به وبلوازمه أم لا؟ إن كنت آمنت بلوازمه، من لوازمه أن توفي الحق ولا تعتدي فتركب الدابة حتى تعجفها وتقول خذوا دابتكم، ظلمتنا، أخذت قوتها وخيرها ورددت علينا مسؤوليتها، تبغى اللي يشيلها ولا اللي يحطها اللي يطعمها يرد عليها ما ذهب عنها. وكذلك يلبس الثوب حتى يخلقه. تقول خلق الثوب إذا قدم وأوشك على أن يكون إيش؟ يمزق. كما خلأت الدابة وخلق الثوب، خلأت الدابة إذا تعبت وخلق الثوب إذا قدم. تأخذ الثوب تلبسه ومدة طويلة حتى إذا طالت عليه المدة ما بقى عليه إلا يتقطع، خلعته كده بشويش وحطته في الغنيمة. هذا ثوبكم، أنا ما أخذت لكم شيء. هذه مغالطة ولا لا؟ مغالطة. ولهذا قدم له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقدمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة، فلا يلبسن ثوبا. وجاءت هذه المقدمة في أمور عظيمة أيضا كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار، فليقل إيش؟ خيرا أو ليصمت. إذن مبدئية الإيمان باليوم الآخر وما يتبعها، أي وما يتبع أحداث اليوم الآخر من الحشر ومن إلجامهم بالعراق ومن الميزان ومن الصراط ومن ومن ومن، يجعله يعمل حسابه في الدنيا قبل أن يصل هناك. في مرة يا إخوان جاتني قضية، امرأة أرملة توفي زوجها كان مقاول يوم الطفرة، فوجدت في دفتره أن له عند فلان 4 أشخاص مبالغ مختلفة. رفعت أمرها إلى الشرطة فسجل كل واحد منهم: ليس له عندي شيء. والشرطة قالت لها: عندك بينة؟ قالت: ما عندي إلا هذا الدفتر. قالوا: دفتر كتابة زوجك بخطه لا تكن حجة على ما تدعين عليهم. قد حولونا على المحكمة. جاءت إلى المحكمة، صادف أنها جابت أطفالها، واحد على كتفها، واحد في حجرة، واحد سحبها بيدها. جلست وزعت 4 أشخاص على 4 أيام حتى لا يجتمعوا ولا يسمع بعضهم جواب الآخر. رصدت قضية الأول، وأمر الكاتب: اقرأ الدعوة. قرأ. أراد المدعى عليه أن يجيب، قلت: اصبر، اقفل، سك الضبط. يا فلان، نعم، أتدري من خصمك؟ قال: هذه المرأة. قلت له: لا، هذه ما تعاملت معك وليس لها عندك خصومة، خصمك زوجها الذي تقدمك إلى أمام، وأنت في طريقك إليه أذكرك بموقفك معه بين يدي الله، لا يحتاج بينة ولا شهود. فأنت الآن في سعة من الدنيا، عليك أن تتذكر ما ستجيب به بين يدي الله في هذه القضية تجيبني به الآن. ماذا فعلت معه؟ إيش فعلت أنا معه؟ رددته إلى إيش؟ الإيمان باليوم الآخر. قال يا الشيخ إن كان الأمر كذلك أمهلني 3 أيام، أنا جاري المعاملة في الشرطة مقرر وموقع، ليس له عندي شيء. حقة الشرطة هذه كأني ما عرفت فيها شيء. لا، لك أسبوع. الذي توقف وطلب مهلة ليش؟ يراجع نفسه، يراجع حساباته، أعطيه مهلة أكثر ما دام التقينا على طريق الحق. وراح. والثاني والثالث والرابع، وكل يستوقف ويقول أمهلني. الموعد الثاني بعد الإمهال، علم الله يا إخوان، كل إنسان جاء بمبلغ يزيد على ما ادعت به المرأة، قلت له كيف هذا؟ قال والله يا شيخ أنا أخذت حاسب معاملتي معه من أول أمرها، وكلما جاء شيء متردد لي ولا علي أخليه علي مخافة من ذاك اليوم الذي خوفتني. قلت والله تبرئ ذمتك الآن أحسن من ذاك اليوم ما تحصل حتى ليقرض قرضا حسنا. واعترف بمبلغ. واحد قال أمهلني حتى آخر الشهر أسلم الراتب، واحد قال أمهلني حتى يجيني كذا كذا كذا. قلت كل على مهلته، ويأتون بالمبالغ على الماصة، وتأتي المرأة وتأخذها وتبكي فرحا. لو رجعنا إلى هذا المبدأ، لا أريد أن أتكلم عن القضاء الإسلامي أو الشرعي الذي ينبه الضمير عند المسلم، ولكن النقطة الأساسية أن المسلم إذا تنبه أو نبه إلى ذاك الموقف وذاك اليوم عمل حسابه. ولهذا صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء مؤمنين، ويعلم أنهم مجاهدون في سبيل الله، ويعلم أنهم ما جاهدوا إلا إيمانا بالله واليوم الآخر، لكن نبههم ذكرهم أيقظهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ولهذا يا إخوان تجدون في الأمور المالية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وندب إلى الصدقة عمد إلى خيار ماله وأنفقه، ومن لم يؤمن باليوم الآخر دور على شيء لم تكونوا ليش تأخذوا حتى تغمضوا فيه، الشيء اللي نفسه ما تقبله والنفس تعافه ويقدمه بس، زي ما كان المنافقين. كان المسلمون يأتون بخيار الجنو فيه الرطب وفيه الزهو ويعلقوه لأهل الصفة، وكان المنافقون يبحثون عن الحشف ويأتون به ويعلقونه، لأن المسلم يعتبر ما ينفقه في سبيل الله مغنما. من ذا الذي يقرض؟ يقرض من؟ الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 في كل سنبلة 100 والله يضاعف. ولكن الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يعتبر ما ينفقه مغرما، يبغى تخلص منه باللي يكون. وهذا الذي ينبغي لطالب العلم والمسلم أن يستفيده من الأساليب النبوية العالية، سواء كانت في المعاملات أو كانت في الأخلاق أو في التوجه أو التوجيه أو غير ذلك. والله تعالى أعلم.